الغزال ديالي ويلي وشكون اللي بلاه ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ناري ناري غربوك عليا واش هذا الفراق صعيب والغربة صغبية الغزال ديالي بويا وشكون اللي بلاه ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ناري ناري والغربة صغبية مجروح يا ناني ناري ناري بعدوك عليا واش هذا وليدي وليدي غربوك عليا واش هذا قدر الله والغربة الصغبية غزال ديالي بويا وشكون البلاد ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ناري ناري عوجوك عليا واش هذا ناري ناري غربوك عليا واش هذا الفراق صعيب والغربة صغبية غزال ديالي بويا وشكون البلاد ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ويلي ويلي بعدوك عليا واش هذا ناري ناري والغربة صغبية